القرع دي مش عارف ادوز قدام الراجل قدام العاص يعني عايزين مش عارف اقول جت الدور اللي فات وقعدت على الكرسي وسبت يعني طيب يا محمود صدق بالله واحنا قوم قمت وقعدت قعدت جنبه ماشي بس اقول لك يا سيدي ذويا مني يعني حاجه يا عم روح يا عم روح يا عم بلاش القرع سايبه شكل وحش لا بعيد ما تخافش يعني أعوذ بالله من الشيطان وَتُجَلَّى لَهُ الْمِيزَانُ Thank you. ربنا يجزيك منا عن الله. حاليات جميلة والله يا مولانا. طيب عليك يا Thank you. الله يا متركين الله يا متركين الله يا عليك ربنا. You know, Thank you.

Thank you.